يا ربنا إننا عصيناك كثيرا، يا ربنا إننا أذنبنا في حقك كثيرا، يا ربنا يا ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا اختم لنا هذا المجلس المبارك، اللهم اختمه بعفوك وغفرانك، اللهم اجعل صحائفنا بيضاء، اللهم اجعل في هذه الليلة صحائفنا بيضاء، اللهم نقنا من الذنوب، اللهم قو إيماننا. يا ربنا إننا عصيناك في السر وفي العلانية وبالليل وبالنهار وعلى طول السنة، اللهم تجاوز عنا يا كريم، اللهم اعف عنا يا كريم. نعترف بذنوبنا كلها، نعترف بذنوبنا كلها، اللهم سامحنا يا ربنا، أنت حبيبنا يا ربنا، اللهم تجاوز عنا يا ربنا. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعلنا من الذين يمرون على الصراط كالبرق، اللهم اجعلنا من الذين يمرون على الصراط كالبرق، اللهم اجعلنا بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين يا ذا الجلال والإكرام.